النبي عليها الله وقت الشدة قول الله إياك تسأل غير الله نور القلب كلام الله متعة روحي ذكر الله اسأل غير الله إياك تسأل غير الله.